إذا رمى بعدما أمسى أو خلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة وهي باب إذا رمى بعد ما أمسى وإذا حلق قبل أن ينحر جاهلا أو ناسيا يعني فما الحكم. فأورد في هذا حديث ابن عباس من طريقين فيهما ما يدل على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر فقال لا حرج، في كل منها يقول لا حرج. وكذلك أيضا لما سئل عن الرمي في المساء قال لا حرج، فدل ذلك على أن أعمال يوم النحر أن التقديم والتأخير فيها لا بأس به، وإنما الأولى والأفضل هو أن يفعل هو أن ترتب كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسبب الذي جعل هؤلاء السائلين يسألون عن التقديم والتأخير لأنهم رأوا أن فعلهم يختلف عن فعله عليه الصلاة والسلام، فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج، وأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر بعضها على بعض لا بأس به. فقد عرفنا فيما مضى أن أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها هذا الترتيب: فرمى أولا ثم نحر ثانيا ثم حلق ثالثا ثم طاف في البيت رابعا. ولكنه ما سئل عن تقديم وتأخير بين هذه الأربعة إلا قال لا حرج. فدلنا هذا على أن الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، وأن التقديم والتأخير بينها لا بأس به، وأن تأخير الرمي يوم العيد إلى ما بعد الزوال أنه لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى وهذا الرجل رمى بعدما أمسى، فلما رأى أن فعله يختلف عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل فأجابه بأنه لا حرج. ناسيا أو جاهلا، يعني هذا أمره واضح، لأنه إذا حصل منه نسيان تقديم التأخير أو كذلك جهل بالحكم كذلك، ولكن أيضا كذلك لو حصل تعمدا فإنه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا حرج وأن التقديم والتأخير بينها دل على أن الأمر يشمل ما إذا كان عن جهل أو نسيان أو غير ذلك، ولكن الأولى والأفضل أن ترتب كما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب الفدية على الدابة عند الجمرة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه وقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخبر إلا قال افعل ولا حرج. وقال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي

قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فثبت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دمنا أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. هذه الترجمة هي خطبة في أيام منى، أورد فيها البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث ابن عمر، وكلها فيها فصول الخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما فيه التنصيص بيوم النحر، ومنها ما فيه يعني أنه قال في منى، وفي بعضها ذكر الخطبة في عرفات، وهذه لا ليس لها مناسبة في هذا المقام، وإنما فيها بيان أنه حصل منه الخطبة في منى كما حصلت منه الخطبة في عرفات. والخطبة في عرفات مشهورة معلومة، فكذلك أيضا الخطبة في منى حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصلت الخطبة منه في عرفات. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة وفي هذه الحديث التي عن هؤلاء الصحابة شيئا من موضوع هذه الخطبة، وهو تحريم الأموال والأنفس والأعراض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم تحريمها بكونه قرن ذلك بحرمة اليوم والبلد والشهر، حيث سألهم أولا عن اليوم وعن الشهر وعن البلد، ثم لما سألهم وأجابوه ووضح لهم عليه الصلاة والسلام أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة في شهرهم هذا في بلدهم هذا في يومهم هذا، ومعنى هذا أن تحريم الأموال والأنفس والأعراض أنه قد أكد وقد أفصح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا البيان، وهذا يدلنا على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وعلى كمال إبلاغه، وأنه قد بلغ البلاغ المبين ونصح غاية النصح عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العبارات تدل على كمال بيانه وعلى كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، كونه يعني يمهد لتحريم الأنفس والأموال والأعراض بهذا التمهيد. وكان بإمكانه أن يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولكن سألهم هذه الأسئلة حتى يعرفوا أن هناك شيء وراء هذا السؤال، وأن هناك أمر مهم وراء هذا الاستفسار. فلما سألهم هذه الأسئلة واتضح لهم شأن هذه المسؤول عنها وأنه سيترتب عليها شيء أصغوا لما يقول لهم. فكان قوله لهم عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، بشهركم هذا، في ليلكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا أيضا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وهو أن هؤلاء الذين جاءوا حجاجا من الأقطار والآفاق عليهم أن يبلغوا هذه السنن وهذه الأحكام الشرعية التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المقصود من هذا إما أن يكون نهيا لهم أن يقعوا في الكفر، وأنهم إذا حصل منهم الكفر يحصل منهم التساهل والتهاون في قتل الأنفس، أو أن المقصود من ذلك أن هذه الأعمال أعمال الكفار، أن هذه الأعمال وهي سفك الدماء بغير حق أنها من أعمال الكفار، وإن صدرت من هو مسلم. حاصل أن هذا أو هذه الأمور التي اشتملت عليها الخطبة يعني أمور حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوضح تحريمها بقرن تحريمها بتحريم الشهر والبلد واليوم، وهو شيء مستقر في نفوسهم، وهو شيء مستقر في النفوس، فأوضح أن تحريم هذه الأنفس تحريم الأنفس والأموال والأعراض كتحريم هذا الذي هو مستقر في النفوس. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وهو يدلنا على الخطبة في منى، وأن المسلم خطب في منى، وأن من موضوع خطبته هذا الإيراء وهذا البيان بتحريم الأنفس والأموال والأعراض. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه وصيته إلى أمته، يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه وصيته إلى أمته، ولهذا قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهي وصية أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرشد الحاضرين إليها وأوصاهم بأن يبلغوها غيرهم ممن لم يشهدها ومن لم يحصل له حضور هذا الجمع في ذلك المشهد وذلك الموقف. قال باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة بيان يمنا. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أجل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وأخبة بن خالد وأبو ضمرة. قال باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منها. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. مقصود بليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي الناس مستقرون فيها بمنى، وأيامنا أربعة، يوم النحر وثلاث أيام بعده، وليالي منى ثلاث، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالأيام أربعة والليالي ثلاث، لأن ليلة يوم العيد التي فيها أول أيام منها كان الناس في مزدلفة، كان الناس في مزدلفة، والأيام التي هم في منها أربعة، أولها يوم النحر، وأما الليالي فهي ثلاث، أولها الحادي عشر. هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم ليالي منها في مكة؟ وأورد فاخر ذلك حديث ابن عمر من ثلاث طرق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بأن يبيت في منى في مكة ليالي منى من أجل سقايته، لأنه هو القائم بالسقاية. ولذا يهيئ الماء للحجاج في الحرم وفي المسجد في حياض، حتى إذا جاءوا إلى المسجد شربوا من ذلك الماء. وقد مر هذا الحديث في أبواب متقدمة فيما يتعلق بسقاية الحاج، وأن العباس وكل إليه السقاية. ولما استأذن العباس الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت بمنى في ليالي منى أذن له، فدل هذا على أن المبيت بمنى واجب، لأنه لو كان غير واجب لم يحتاج إلى ترخيص، لأن الترخيص يدل على أن غير من لم يرخص له يكون عزيمة وأنه متعين، والذي رخص له سقط عنه ذلك الأمر اللازم وتلك العزيمة، فصار في حقه رخصة، فصار في حقه رخصة. فدلنا هذا على أن المبيت بمنى ليالي منى واجب، والمقصود بالمبيت بمنى أن يكون موجودا في منى هذه الليالي أكثر الليل، ليس بلازم أن يكون الليل كله من أوله إلى آخره، بل إذا بقي فيه أكثر الليل يعتبر بات بمنى. ولا يتعين أن يكون فيها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل المهم أن يكون فيها أكثر الليل بمنى، سواء كان موجودا فيها من أول من آخر النهار واستمر حتى آخر الليل ثم غادر منى إلى مكة أو إلى مكان آخر، أو أنه كان بمكة في آخر النهار وصار فيها صلى فيها المغرب والعشاء ثم خرج بعد صلاة العشاء إلى منى. المهم أن يكون فيها أكثر الليل، أن يكون فيها أكثر الليل. فإذا المبيت بمنى ليالي منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر هذا أمر واجب، والدليل على وجوبه حصول الترخيص والاستئذان من العباس والترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا يدلنا على أنه لغير من رخص له واجب. ثم أيضا يدلنا على أن من يكون في أعمال تتعلق بالحجاج كسقات السقات وكالرعاة وكالذين يجلبون لهم، يعني يجلبون لهم ماء أو يجلبون لهم أو يذهبوا ب يعني يكون يرعوا الإبل، أو كذلك من يشبههم، هؤلاء يرخص لهم، لأنه لما رخص للعباس من أجل السقاية وأن هذا في مصلحة للحجاج، بل هذا على أن من أشبه هذا فإنه يكون مثله. وقول البخاري رحمه الله أو غيرهم يعني ممن يحتاج إليه، وليس كل حاج يدخل تحت كلمة غيرهم، وإنما غيرهم ممن يشبههم، غيرهم ممن يشبههم، وليس ذلك غيرهم اللي هم جميع الحجاج، فإن هذه الغيرية التي عطفت على السقاط إنما هي من هم مشبهون في أعمالهم للسقاط مثل الرعاة وغيرهم ممن يحتاج الناس إليه أو إلى عمله، فإن هذا له أن يترك المبيت بمنى ولا حرج عليه. وأما غيرهم فلو ترك المبيت بمنى فإنه يجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من إيش؟ من واجبات الحج. قال باب رمي الثمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال، وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الثمار؟ قال إذا رمى إمامك فأرمي. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال باب رمي الجمار. باب رمي الجمار المقصود بهذه الترجمة بيان وقت رمي الجمار. وأورد في ذلك حديث جابر الذي علقه وقال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وبعد ذلك إذا زالت الشمس يعني في الأيام الأخرى. ودلنا هذا على أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الشمس ويجوز لمن تقدم في ليلة العيد أن يرمي قبل طلوع الشمس كما سبق أن مر بنا. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وبعض أصحابه كما عرفنا قريبا رمى بعد الزوال يعني في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. فدلنا هذا على أن اليوم كل يوم وقت للرمي اللي هو يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وسئل عمن رمى في المساء فقال لا حرج. فإذا اليوم اللي هو يوم العيد ويوم النحر كله وقت للرمي. أما في بقية الأيام اللي هي 11 و12 و13 لمن تأخر فكان بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاثة جالسا في ميناء كان جالسا في ميناء ومع ذلك يرمي بعد الزوال. فعرفنا أن بدأ الرمي في هذه الأيام الثلاثة إنما يكون بعد الزوال لأنه لو كان جائزا قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين للناس أن هذا جائز. لكن أيام ثلاثة متوالية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر جلس إلى اليوم 12 ما تعجل ولم يرمي في هذه الأيام الثلاثة كلها إلا بعد الزوال. فدلنا هذا على أن بدأ الرمي في أيام منها الثلاثة التي بعد يوم العيد إنما يبدأ بالزوال ولا يجوز أن يكون قبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة أيام وكلها لا يرمي إلا إذا زالت الشمس. ولو كان سائرا قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة في يوم واحد من الأيام الثلاثة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سأله سائل فقال متى الرمي فقال ارمي إذا رمى إمامك. ثم سأله فقال قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين يعني المقصود بذلك الأيام اللي هي غير يوم العيد الأيام اللي هي غير يوم العيد كانوا يتحينون يعني يتحرون الزوال يتحرون وينتظرون الحين الذي تزول فيه الشمس فإذا زالت رموا. فدلنا هذا على أن الوقت هو على أن الوقت إنما هو بعد زوال الشمس. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا. وهذه الترجمة تتعلق برمي الجمار من بطن الوادي. مقصود برمي الجمار يعني رمي الحصيات من بطن الوادي، يعني مقصود ذلك رمي الجمار في العقبة، فإن رميها يكون كما جاء في الأحاديث تكون منى عن يمينه ومكة عن شماله، ويكون ذلك من بطن الوادي لأنه قبل كانت هي في أسفل جبل، ولهذا يقال لها جبل العقبة لأنها لاصقة بعقبة اللي هو جبل، وقد أزيل هذا الجبل وصارت هذه الجمرة مكانها مثل غيرها، وبقي ذلك المكان الذي يعني يماثل الجبل الذي كان لاصقا بجبل صار على هيئته لما كان الجبل موجود، يعني بعدما بنيت وبني عليها البناء عملت على هيئتها لما كان الجبل موجود، لأنها من الجهة الجنوبية ومن جهة منها كانت لاصقة بجبل، وكان الناس وكانت تؤتى من جهة مكة صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الهيئة التي وهذا المكان الذي رمى منه هذا هو المكان الذي رمى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء اتفقوا على أنه لو رماها من أي جهة، يعني سواء من فوق أو من يمين أو من شمال أو من جهة مكة، ما دام أن الرمي يعني يكون في المرمى فإنه يصح ذلك، يصح رميها، ولكن هذا بيان الأفضل، يعني هذا الذي فعله المسعود وأرسل إليه المسعود هو بيان الأفضل وليس بيان الذي لا يجوز غيره، لأن رميها من فوق يعني لأن الإنسان رماها من الجبل لما كان موجود أو يرميها الناس الآن من فوق بعدما وجد الطابق الثاني كل ذلك يصح، ولكن هذا الذي أرسل إليه هذا الذي فعله المسعود وقال إنه مقام الذي أنزلت عليه الصلاة والسلام قرأ بيان المكان الأفضل وليس للذي لا يجوز غيره، لأنه يجوز أن ترمى من أي جهة، ولكن رميها من بطن الوادي وكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الأولى وهو الأفضل، لأن هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لما رماها. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على اتباعه في الأمور التي يجوز الأعمال الأخرى التي سواها، لأن الرمي لو حصل من أي جهة ما دام أنه يقع في المرمى فإن ذلك صحيح، ولكن هذا بيان الأفضل والأكمل. ثم قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إنما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ونص على سورة البقرة، قيل إما لأنها اشتملت على ذكر الرمي وأنه إجمالا وأنه فصلنا فسره، وذلك أن الله عز وجل يقول اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن فصل بين كيفية الرمي، وقد فسر أن ذكر الله عز وجل هو رمي الجمار، والله عز وجل يذكر عند رمي الجمار ويكبر عند رمي الجمار، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني فالناس يرمون الجمار إما في يومين يعني بعد يوم العيد، لأن يوم العيد ليس محسوبا من الأيام التي يكون فيها التعجل، من تعجل في يومين يعني 11 و12 ومن تأخر إلى 13، ويوم العيد ليس محسوبا من أيام التعجل الأيام التي يكون فيها تعد في التعجل والتأخر، فاليومين 11 و12 والتأخر 13، فقال هذا ما قام الذي ينزع عليه سورة البقرة، لأن سورة البقرة جاء فيها ذكر الرمي إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان رمى من هذا المكان ويكبر عند كل حصاد عليه الصلاة والسلام. وقيل إن سورة البقرة نص عليها لكونها اشتملت على كثير من أعمال الحج، أو لأنها اشتملت على يعني على كثير من الأحكام الأخرى، لأنها هي أطول سورة في القرآن وهي مشتملة على أحكام كثيرة، أحكام كثيرة من أحكام العبادات والمعاملات، اشتملت على أحكام كثيرة من العبادات والمعاملات، فهي إما لكونها اشتملت على ذكر الجمار رمي الجمار إجمالا والسنة فسرت، أو لكونها اشتملت على أعمال الحج الكثيرة، أو لكونها اشتملت على أحكام كثيرة في العبادات والمعاملات. فقد يكون التنصيص عليها لكونها أرشدت إلى رمي الجمار، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه، فهذا يكون أولى، لأن ما يتعلق بأحكام الحج جاء في شرف الحج أيضا، يعني مسائل كثيرة قد تكون أكثر من مسائل الحج التي جاءت في سورة البقرة، وأقرب يعني تعليل لذكر سورة البقرة كونه ذكر فيها رمي الجمار إجمالا يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم أيضا في هذا فيه دليل على أنه يقال سورة البقرة بهذا اللفظ، وأنه لا يحتاج إلى أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة، وتدلنا هذا على أنه يجوز أن تضاف السورة إلى البقرة أو إلى سائر سور، وكذلك سائر سور القرآن، وأنه لا يحتاج الأمر إلى أن يقال السورة التي تذكر فيها كذا، تذكر فيها البقرة، تذكر فيها آل عمران، تذكر فيها النساء إلى آخره، لا يحتاج يقال سورة النساء، سورة البقرة. وقد جاء في أحاديث كثيرة ذكر السورة مضافة إلى الشيء الذي سميت به دون أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. أظن الحافظ ابن حجر ذكر في الشرح في تصريح سفيان في السماع، لكن هذا اللفظ الذي قرأت يعني ليس في تصريح سفيان. سفيان بعد حديثنا؟ لا هو الماجد في نسخ سفيان يعني سفيان الثوري، سفيان الثوري مدلس، فالطريقة الثانية فيها تصريح سفيان ثوري بالسماع من الأعمش، يعني هذا هو وجهه. قال باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رمي الجمار بسبع، وأن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، وأورد في ذلك حديث ابن عمر أشار إليه قد جاء في مواضع، وأورد ذلك كذلك حديث ابن مسعود الذي فيه أنه رمى الجمرة بسبع وعقب بسبع حصيات ورماهم بطن الوادي، جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فدل هذا على أن الجمار ترمى بسبع حصيات، لا ترمى بأقل ولا بأكثر، لا ترمى بأقل من سبع ولا ترمى بأكثر من سبع، وإنما كل جمرة من الجمرات الثلاث ترمى بسبع حصيات. قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. وهذه ترجمة أخرى أورد تحتها حديث ابن مسعود الذي مر، وهو جعل مكة عن يساره عندما يرمي جمرة العقبة، وفيه وصف الموقف الذي يقفه من يرمي الجمرة بحيث تكون مكة عن يساره ومنها عن يمينه. وكما عرفنا البخاري رحمه الله يورد الحديث الواحد ليستدل به على مسائل متعددة، ولكنه يأتي به من طريق آخر غير الطريق الذي أتى به أولا. بعد باب يكبر مع كل حفرة. هذا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي ينكر فيها البقرة والسورة التي ينكر فيها آل عمران والسورة التي ينكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستنطر الوادي حتى إذا حاز بالشجرة اعتربها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بالتكبير عند كل حصاة. ورد في حديث ابن مسعود الذي مر، ولكنه أتى به هنا ليستدل به على أن كل حصاة يكبر عندها، وفيه بيان كيفية الرمي، وأن كل حصاة على حدة فلا ترمى الحصاة دفعة واحدة، ويكبر عند كل حصاة، لأن قوله يكبر عند كل حصاة معنى أن كل حصاة ترمى على حدة ثم يكبر مع كل حصاة يرميها. فدلنا هذا على شيئين: أن رمي الجمار لا يكون دفعة واحدة وإنما يكون كل حصاة على حدة، وأنه يكبر عند كل حصاة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على ذلك. وفي أوله أن بعض الذي يسمع الحديث منهم من هو الذي سمع الحجاج؟ الأعمش. الأعمش وهو من صغار التابعين كان يسمع الحجاج وهو على المنبر يقول السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. فابن مسعود رضي الله عنه ساق الحديث الذي فيه قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إبراهيم النخعي حدثه عن ابن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. إبراهيم النخعي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، وابن مسعود يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وما قال السورة التي تذكر فيها البقرة. فإذا كلام الحجاج ما له قيمة، ليس له قيمة بأنه قال السورة التي يوحى فيها كذا، لأن ابن مسعود هو الذي قال سورة البقرة دون أن يقول السورة التي تذكر بها البقرة. إبراهيم النخعي ساق هذا الحديث ليبين له فساد ما قاله ما يقوله الحجاج، ولكن البخاري أورده هنا من أجل التكبير عند كل حصاة. التكبير عند كل حصاة. قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إذن كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسلم فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم قال ثم يأخذ ذات الشمال يسهل يعني يصل إلى مكان سهل عند الله مشكل هذا الطريق لا استهلال ليس فيه استهلال يعني يكون يسهل التبويب يسهل يا شيخ نعم التبويب يسهل وفي ساق الحديث يستهل لا هي بس هل اللام مشددة أو غير مشددة تعتبر يعني يستهل يعني مكان سهل يستهل من الاستهلاك من الاستهلاك يعني يبدو انها دون تكليف يستهل يعني يصل الى مكان سهل قال ثم يرمي الاسرى ثم ياخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذه الترجمة وهي كون يعني يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ويرمي الجمرتين الأوليين ويدعو عندهما بعد أن يتجاوزهما حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه يشتمل على هذه الأمور الثلاثة التي هي كون جمرة العقبة لا يقف عندها وقد أشار إليه في الترجمة الأولى واكتفى بالإشارة إليه وفي الترجمة الثانية أتى به كاملا وهو يشتمل على ما يتعلق بالترجمة الأولى والترجمة الثانية لأن فيه أنه لما رمى الجمرة الأولى تقدم ثم وقف يدعو ثم حتى يعني حتى يسهل يعني حتى يكون يصل إلى مكان سهل يبتعد فيه عن أن يقع عليه الرمي من الذين يرمون يعني ما يقف عند الجمرة وإنما يتقدم حتى يبتعد عن مكان الرمي والناس اللي يرمون ثم إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال يعني عن شماله مشى عن شماله ثم وقف يدعو يعني حتى يصل إلى مكان سهل ثم أخذ يدعو فإذا وصل الجمرة رماها ولا يقف عندها فدلنا هذا على أن السنة أن الجمرة الأولى بعدما يرميها الإنسان يتقدم ويقف يدعو ويرفع يديه كما جاء في الحديث وكما سيذكر البخاري بعد ذلك وكذلك الجمرة الوسطى عندما يرميها يتقدم ويكون إلى جهة شماله ثم يقف يدعو ويرفع يديه وإذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها ولا يدعو لأنه حديث ابن عمر دل على أنه يقف عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند الجمرة الأخيرة التي هي جمرة العقبة كأن المقصود بالترجمة الأولى أراد أن يبين بأن جمرة العقبة لا حكم يخصه أنه ما في وقوف فلم يرد الحديث وإنما أشار إليه إشارة وفي الترجمة الثانية التي هي فيها التفصيل للجمرة الأولى والثانية أتى بالحديث الذي أشار إليه في الترجمة الأولى وهو يشتمل على ما يتعلق بالجمرة الأولى والثانية من ناحية الدعاء والوقوف بعدهما وعلى أن جمرة العقبة لا يوقف عندها قال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا في سبع حصيات ثم يكبر على إذن كل حصاه ثم يتقدم فينزل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسجل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه ترجمة وهي كون الإنسان يعني يرفع يديه عند الجمرة الأولى والثانية يعني عندما يدعو أورد فيها حديث ابن عمر من أجل الاستدلال به على رفع اليدين في الدعاء في هذا الموطن، لأن الأول كان يقف عند الأولى والثانية، وهنا لإثبات رفع اليدين عندما يدعو، لإثبات رفع اليدين في هذين الموطنين، وهذا من المواطن التي ثبت فيها رفع اليدين بالدعاء، يعني عند الجمرة الأولى عند الجمرة الثانية، وكذلك في صلاة في خطبة الاستسقاء، وكذلك أيضا عند على الصفا وعلى المروة، أحاديث ورد فيها رفع اليدين عندما يدعو، وهذان أو هذا الحديث يدلنا على أن الجمرة الأولى والجمرة الثانية بعدما يرميهما يقف يدعو ويرفع يديه، فثبتت السنة برفع اليدين في هذين الموطنين، ومحل الشاهد من ذلك هو الاستدلال على أن الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية ترفع فيه الأيدي عند الدعاء. هذا باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يقيم الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينفرد ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. وهذا الحديث أيضا عاده وهو حديث ابن عمر الذي فيه كون الرسول فعل هذا وأن ابن عمر يعني كان يفعل هذا يدل على أورده من أجل استدلاله على الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية لأن الباب اللي قبله من أجل رفع اليدين وهنا من أجل الدعاء. وكما عرفنا البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث ليستدل بها على جزئيات وعلى مسائل متعددة وفي كل طريق يجعل أو يأتي بلفظ يختلف يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل الزمان أنه سمع أباه وكان أفضل أهل الزمان يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. هذه الترجمة فيها بيان أنه إذا وجد الرمي والحلق فإنه يحصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء إلا النساء. فإذا وجدت الإفاضة وهو يعني بقية أعمال يعني بقية الأمور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج فإنه يحل كل شيء حتى النساء. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل لأن النحر ليس كل الحجاج ينحرون ولكن هذه الثلاثة لازمة لجميع الحجات، فمن فعل اثنين منها حصل له التحلل الأول، وإذا فعلها كلها حصل التحلل الثالث التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. وعائشة رضي الله عنها كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يدخل في الإحرام، ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت، وهو عليه الصلاة والسلام رمى ونحر وحلق، فإذا بعد الحلق كانت تطيبه، يعني طيبته رضي الله عنها بعد حلقه وقبل طوافه بالبيت. فدلنا هذا على أن محظورات الإحرام التي هي غير جماع النساء يمكن أن تفعل بعد الرمي والحلق إذا رتب الإنسان كترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النحر لم يذكر لأنه ليس كل الحجاج ينحرون، لأن المفردين لا ينحرون، ولكن هذه الأمور الثلاثة جميع الحجاج يفعلونها، وأما الأمور الأربعة يفعلها القارنون والمتمتعون لأنهم الذين عليهم هدي، وأما المفرد لأنه لا هدي عليه. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لما أفاض، يعني أراد من صفية ما يريد رجل من أهله، فقيل إنها حائض، لأنه إذا وجدت الأمور الثلاثة هذه حل كل شيء. طيب نقف ونجيب على رؤية الجبعة بعد النساء تشير لبعض النسخ، وكان أكبر زمانه عن ابن القاسم عبد الرحمن وقصد عن القاسم. هذه فضل الشهادة له بالعلم أو في التقوى والورع؟ هل في شيء هذه الشهادة؟ هي في العلم، أقول هي في العلم وفي التقوى، يعني معروف يعني على حسب ما يظهر الناس يعني أنه أفضل يعني في العلم والتقوى، يعني على حسب ما يظهر، يعني جزء إطلاقها أطلقوها، هذا أطلق، يعني كان يقول أكبر